قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصيغ كذلك سمعت حدثني ثم اخبرني وقرات عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب اليه ثم عن نحوه ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تقدم الاشاره الى مساله صيغ السماع وتنوعها، وكذلك ايضا في اختلاف العلماء في الاتحاد بين الفاظ السماع وترتيبها فيما ذكره المصنف رحمه الله. هناك من يوافقه على هذا وهناك من لا يوافقه على هذا الترتيب، ولكن ما هو محل اتفاق عند العلماء ان الصيغه التي تثبت سماعا اقوى من الصيغه التي لا تثبت ذلك. فقوله اخبرنا وانبانا وحدثنا اقوى من قوله عن او ان فلان او قال فلان. واختلفوا في العنعنه والانعنه ايهما اقوى، قول القاضي عن وقوله ان فلانا قال. فنقول حينئذ أن ما أفاد سماعاً أقوى من غيره، ما أفاد سماعاً أقوى من غيره، وغيره الذي لا يفيد سماعاً يكون في الحكم سواء، يحتار في ذلك الإنسان، يحتار في هذا الإنسان. كذلك أيضاً ينبغي أن نعلم أن صيغ السماع قد تدخل فيها المغايرة كما تقدم الإشارة إلى هذا، تقدم الإشارة معنا إلى هذا الاختلاف بين صيغ السماع. فمن الرواه من يبدل صيغه سماع شيخه ومنهم من يجريها على من يعنيه، منهم من يبدلها. فبعض الرواه يبدل اخبارنا عنه او ان فلانا قال او غير ذلك بحسب مذهب الراوي. فينظر اذا كان محدثا صاحب الكتاب ممن يترخص بصيغ السماع فحينئذ نقول ان الترخص بذلك هو منهج له، وعلى هذا لو خالفه غيره فهذا من المخالفه المقبوله. ولكن اذا كان شديد الاحتياط بذكر صيغ السماع وخالفه غيره بذكرها فذكر العنعنة او المنان ثم جاء راوي فذكر صيغه السماع في امر مشكل في سماع التلميذ من الشيخ او نحو ذلك، فاننا نقول ان الاصل في ذلك ان مثل هذه الروايه محتمله لعدم القبول، لأن بعض اللغة ربما يتجوز يمنع ظنا أنه لا روى عن فلان إلا بسماع، فيذكر صيغة حدثنا من باب إحسان الظن، وهذا يوجد وربما ذكر الخطأ، وهذا معروف في الأساليب وإن لم يكن كثيرا. قال: فالقرآن لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فمع غيره وأولها أصح. وقد يقع عند بعض الرواة التجوز، وذلك أن بعض الرواة يقول أخبرني فلان أو سمعت فلان، يشير بلفظ المفرد بينما هو حدث الجماعة. قال: وأولها أصرحها وأرفعها لله. وإذا تغيرت صيغة السماع لا يعني ذلك تغير المجلس أنه سمعه في أكثر من موضع، فإذا جاء بإسناد أخبرنا وجاء في موضع عنه أو جاء أخبرنا وأهوى في موضع أنبأنا لا يعني ذلك أن الشيخ حدث بهذا الحديث لهذا الراوي بعينه الحديث مرتين أو أكثر من ذلك. نقول هذا محتمل سواء تغيرت أو لم تتغير، ولهذا طول ملازمة التلميذ لشيخه لها أثر على غضه للحديث ومعرفته له وتقديمه على غيره ممن خالفه متأخر، وهذا من القرائن. قال: والثالث والرابع من قرأ بنفسه فإن جمع فهو في الخامس. والإنباه، وهذا يظهر في القراءة في قوله قرأت على فلان، فهذا إشارة إلى أنه هو القارئ وليس غيره، يعني أنه أدعى وأقرب إلى ضبط الحديث من أن لو كان يروي مع غيره. قال: والإنباه بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة عنه. وعن عمرو بن معاذ الإجازة من مواضع الخلاف عند العلماء من جهة